هذا يقول ما الفرق في قول المصنف فمن أحب الله وحده وأحب فيه وأحب له؟ الفرق بينهما أن الجملة الأولى محبة أصلية لله، والجملة الثانية محبة تابعة لمحبة الله. فقوله فمن أحب الله وحده المحبة فيها أصلية لله عز وجل، وقوله وأحبه فيه وأحبه له المحبة تابعة لمحبة الله، لأنها من حب محابه سبحانه وتعالى. والفرق بين حرفي الجر في قوله أحب فيه وأحب له أن فيه تفيد الظرفية، فهي انغماس في المحبة يحمل عليه امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. واللام في قوله وأحب له أي لأجله سبحانه وتعالى، فهي للعلة والسببية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.